الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل إصلاح ذات البين، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس. قال عثمان: وكنت منهم، فبينا أنا جالس في ظل أطم من الآطام مر علي عمر رضي الله عنه فسلم علي، فلم أشعر أنه مر وسلم. فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر رضي الله عنه فقال له: ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام؟ وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه حتى سلم علي جميعا. ثم قال أبو بكر: جاءني أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام، فما الذي حملك على ذلك؟ قال: قلت ما فعلت. فقال عمر: بلى والله لقد فعلت، ولكنها عبيتكم يا بني أمية. قال: قلت والله ما شعرت أنك مررت بي ولا سلمت. قال أبو بكر: صدق عثمان. وقد شغلك عن ذلك أمر؟ فقلت: أجل. قال: ما هو؟ فقال عثمان رضي الله عنه: توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر رضي الله عنه: قد سألته عن ذلك. قال: فقمت إليه فقلت له: بأبي أنت وأمي، أنت أحق بها. قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه زمن ولايته قام من ساعته مصلحا، ولم يطلب مجيء عثمان رضي الله عنه، بل ذهب إليه بنفسه. وتبين أن عثمان رضي الله عنه ما شعر بمرور عمر رضي الله عنه ولا تسليمه، وزال الالتباس الذي وجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الفصل المتعلق بإصلاح ذات البين، ومر معنا في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا مر معنا بعض الآثار في ذلك. وهذه قصة رواها الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده، تتعلق بثلاثة هم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر وعثمان. وحاصلها أن عمر رضي الله عنه مر بعثمان رضي الله عنه، وكان ذهن عثمان مشغولا بأمر عظيم أهمه، فمر به عمر وما شعر به، سلم عليه وما شعر به. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبره بهذا الذي حصل، أنه مر بعثمان وسلم عليه، وأن عثمان ما رد عليه السلام، فجاء مباشرة، وهذا إبان خلافته رضي الله عنه، فجاء مباشرة مع عمر إلى عثمان من أجل الصلح والنظر في الأمر. ولما سأل أبو بكر رضي الله عنه عثمان أخبره أنه ما شعر به، وهذا يحصل، هذا يحصل أحيانا، يكون ذهن الإنسان مهموما بشيء أو مشغولا بشيء، فقد يلقي عليه صاحبه السلام ولا يرد لكون ذهنه مشغولا بأمر، وربما يقع في ذهن صاحبه أنه رآه وتقصد ماذا؟ ألا يرد عليه، وأن في نفسه شيء عليه، ثم يقع في النفوس شيء من ذلك، هو أصلا ما رأى ولا شعر به. وهذا يحصل، يحصل كثيرا. وأبو بكر رضي الله عنه ذهب إلى عثمان وسأله، وهذا هو الصحيح، يعني قبل أن تقع في النفوس يسأل الشخص أو يرسل إليه من يسأله أو نحو ذلك، لأن تتكشف أشياء تجلو ما في النفوس. فلما سأله قال لا، ما شعرت به ولا علمت بمروره ولا سمعت القائه السلام. قال له أبو بكر رضي الله عنه قد شغلك عن ذلك أمر، يعني ما يصل الأمر إلى هذه الدرجة، يسلم ولا تشعر إلا ذهنك مشغول بأمر عظيم. قال أجل. قال ما هو؟ قال رضي الله عنه توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر، قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر، يقول هذا ومبشر بالجنة، يقول هذا وهو مبشر بالجنة رضي الله عنه. وهذا فيها أن المؤمن كامل الإيمان مع كمال إيمانه وحسن عمله في قلبه خوف، كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل، قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية، قال هو المؤمن يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. قال الحسن البصري رحمه الله جمع المؤمن بين إحسان ومخافة، بين إحسان ومخافة، إحسان في العمل وخوف أن لا يقبل منه عمله. فعثمان مبشر بالجنة ومهتم هما عظيما في نجاة الأمر، بما تكون النجاة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه لقد سألت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره صلى الله عليه وسلم أن نجاة الأمر في التوحيد، في لا إله إلا الله، قبولها ليس لفظا وإنما قبولها إيمانا وديانة واعتقادا وتحقيقا للتوحيد الذي دلت عليه. نعم. ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العظيم في الإصلاح قوله رحمه الله وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. وجماع السنة طاعة الرسول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم. وفي السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما فقيهي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وقوله لا يغل أي لا يحقد عليهن، أي لا يحقد عليهن، فلا يبغض هذه الخصال قلب المسلم، بل يحبهن ويرضاهن. وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي، فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف ما كان كل بحسبه. ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل كقول القائل: فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد فلان، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان، فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام عظيم جدا من هذا الإمام الناصح المصلح رحمه الله، وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا كلام عظيم جدا في جمع القلوب على الإسلام وطاعة الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، ونبذ موجبات الفرقة، وأحيانا في بعض الأوقات تنشب فتن ويقع كلام، وأيضا تروج تهم، ويترتب على ذلك فرقة بين المتآخين في الله المتبعين لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ووقع شيء من ذلك في زمانه رحمه الله تعالى، ولخص كلام هؤلاء المتكلمين بأنهم لا يخلو الحال إما أن يكون مجتهدا مصيبا في الكلام الذي قاله، أو مجتهدا مخطئا، أو مذنبا. هؤلاء الذين حصل منهم كلام أو شيء من هذا، إما مجتهد مصيب، أو مجتهد مخطئ، أو مجتهد مذنب. قال الأول منهم مشكور، الذي اجتهد وبين أمورا وكان مصيبا فيها مشكور على ذلك، والثاني مع أجره على الاجتهاد معفو عنه مغفور له، المجتهد الذي تحرى الحق لكنه أخطأ، والثالث مذنب مخطئ، يقول عن هذا المذنب: الله يغفر لنا وله ولسائر المسلمين. لكن ما نقف في، يقول ما نقف عند هذه الأشياء ونوسع الأمور ونتفرق وتقع بيننا العداوات. يقول: نطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل، مثل ماذا؟ قال: كقول القائل فلان قصر، أو فلان ما عمل، أو فلان أوذي الشيخ يعني ابن تيمية بسببه، وكل هذا ما يرضى، أو فلان كان سبب هذه القضية، أو فلان كان يتكلم في كيد فلان، ونحو هذه الكلمات. يقول: هذا كله يطوى ولا يلتفت إليه ولا ينظر إليه، ونجتمع على الأصل العظيم الذي دعانا الله عز وجل إليه، أن نعتصم بحبل الله ونترك هذه الأشياء، ونجتمع على الطاعة، على طاعة الله واتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه معاني عظيمة ينبه عليها هذا الإمام، لأن بعض الناس قد يعني يقوم في قلبه غيره، أو أعمالا يظنها نصحا لشيخ ما أو نحو ذلك، فيبدأ ينقل من هذا لذاك أمورا يرى أنه يفعلها من باب النصيحة، ويتوقع في النفوس أشياء وأشياء ويترتب عليها فتن. فكان منهج شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذه الأشياء أن يطوى بساطها ولا ينظر إليها ويلتمس المعاذير، واحد مجتهد مصيب واحد مجتهد مخطئ وآخر مذنب ومقصر، الله يغفر لنا وله ويعفو عنا وعنه وتنتهي الأمور، تنتهي الأمور عند هذا الحد. يقول أنا لا أسامح من آذاهم من هذا الباب، يعني من انتصر لي وآذى بعض هؤلاء الذين لهم كلام في ابن تيمية نفسه، لهم كلام في ابن تيمية نفسه أو أوذي بسببهم أو نحو ذلك، يقول لا أسامح أحد يؤذي أحدا من هؤلاء من أجلي، لا أسامح من آذاهم من هذا الباب. ويرشد رحمه الله إلى أن يطوى هذا البساط وتترك هذه الأمور، وأن يجتمع الجميع على السنة وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن النافع غاية النفع في هذا الباب كثرة الدعاء أن يؤلف الله بين القلوب ويصلح ذات البين ويصرف كيد الشيطان ونزغه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان من دعاء عبد الله رضي الله عنه ربنا أصلح ذات بيننا واهدنا سبل الإسلام. وألف بين قلوبنا، هذا الدعاء مر معنا تقدم، لكن يثبت اللفظ الذي راجعناها. نعم. وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا وعليهم إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا لأنعمك شاكرين مثنين بها قائلين بها، وأتممها علينا. هذا الدعاء المروي عن عبد الله بن مسعود وهو ثابت عنه رضي الله عنه دعاء عظيم جدا، وأوصي به كثيرا، أوصي بهذا الدعاء كثيرا، ولا سيما أوله اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، هذا عظيم جدا. وأنصح كثيرا طلاب العلم أن يكثروا من هذا الدعاء، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. دعاء عظيم ونافع، ويحتاج إليه المسلمون ويحتاج إليه طلاب العلم، لأن القلوب إذا تلفت عم الخير وكثر الصلاح وانزاحت عن الناس الشرور والفتن، وتهيأ لهم من أسباب تحصيل العلم والقيام بالعبادة ما لا يتهيأ لهم مع نشوب الفتن وكثرتها. نعم. فصل. العفو عن الناس. العفو والصفح خلق كريم وأدب عظيم، جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، فهو باب عظيم من أبواب الإحسان. قال الله تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وهو باب عظيم من أبواب نيل الرحمة والغفران. قال الله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهو باب لنيل عظيم الأجور وجزيل الثواب. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهو باب رفيع للفوز بالجنان ونيل رضا الرحمن. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله جل وعلا. قال الله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. والعفو اسم من أسماء الله الحسنى، والعفو صفة من صفاته، وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا وبالصفح والغفران موصوفا. قال الله تعالى وكان الله غفورا رحيما. وهو سبحانه يحب العفو، وقد علم أيضا وكان الله عفوا قديرا تأتي معنا. أحسن الله عليكم. وهو سبحانه يحب الله غفورا وكان الله عفوا هذه معناها لا يزال ولم يزل، موصوفا بالعفو موصوفا بالغفران. نعم. وهو سبحانه يحب العفو، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهو يحب أن يعفو عن عبده، ويحب من عباده أن يعفو عن إخوانهم. قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فحري بالمؤمن أن يقف وقفة صادقة متأملا في هذه الآيات ومتدبرا لهذه الهدايات، ثم ينظر إلى واقعه وحقيقة حاله في هذا الباب كظم الغيظ والعفو عن المسيء والصفح عنه والتجاوز عن إساءته، وأعظم بها من خصلة لا تنهض لفعلها إلا القلوب الصادقة والنفوس الكبيرة المؤيدة بالمعونة والتوفيق من الله عز وجل. هذا فصل مهم جدا، وهو العفو عن الناس. العفو عن الناس، والمقصود بالعفو عن الناس يعني العفو عمن يسيء إليك منهم، هذا المقصود. العفو عن الناس أي العفو عمن يسيء إليك من الناس، وستتعرض في الحياة إلى إساءات يسيء إليك من يسيء إما بالأقوال أو بالأفعال. فالعفو عن الناس يعني العفو عمن أساء إليك، العفو عمن ظلمك. وهذه منزلة عظيمة من الدين، منزلة عالية، منزلة رفيعة، ويتعتبر من الأمور التي تعد محكا في بروز الأخلاق العالية، بروز الأخلاق العالية. لأن الأشياء المتبادلة هذه يسيرة على كل أحد، يعني تبتسم له ويبتسم لك وتسلم عليه ويسلم عليك إلى آخر، هذه أمور متبادلة، أخلاق متبادلة. الأخلاق المتبادلة سهلة على الناس، لكن المحك هو أن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظلمك، وأن تحلم عن من أساء إليك. هذه الأشياء تعتبر محك في بروز الأخلاق العالية. الأخلاق المتبادلة هذه عظيمة وطيبة، فيها نصوص، لكن الأخلاق العالية التي لا تنهض إليها إلا القلوب الكبار تظهر في هذا، كظم الغيظ، العفو عن الناس، الصبر، الحلم، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، هذه الأشياء التي تظهر. أما قريب يصلك وتصله ويزورك وتزوره، هذه مقدورة، مع أن بعض الناس حتى هذه ما نقدر عليها، لكن هذه مقدورة لأن أشياء متبادلة. لكن قريبه يقطعه أو يظلمه أو يسيء إليه ثم يذهب ويزوره ويصله، هذه محك في الأخلاق، ما تصل إليه كل النفوس، ولا يقدر عليه كل الرجال، إلا أصحاب القلوب الكبيرة ما تنهض إليه. فالعفو عن الناس هذه منزلة عظيمة جدا، منزلة عظيمة، رتبة عالية، وهي من منازل المحسنين، منازل المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. من هم هؤلاء؟ فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أما تقرأ هذه الآية: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، هذه مسلم مع مسلم في مسألة تافية جدا، ما تنهض نفسه أن يعفو ويصفح، ما تنهض نفسه أن يعفو عن أخيه ويصفح، مسألة تكون تافية يسيرة جدا. وهنا الآية تتعلق بيهود ونصارى، قال فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وهذا العفو والصفح له غرض شرعي وهو استمالة هؤلاء للدين ودعوتهم إليه وترغيبهم فيه وعدم مقابلة إساءاتهم بإساءات تجاوز عنهم مشي الأمور. هذا له أغراض عظيمة في باب الدعوة. لكن انظر الآن قوله فاعف عنهم واصفح، انظر في أي سياق جاءت، وانظر إلى الواقع في أحوال كثير المسلمين. يخطئ عليه أخوه خطأ بسيط جدا يسير جدا ويطلب منه العفو، طبعا منه العفو والسماح، يقول والله لا أعفو عنه إلى أن أموت. وإذا نظرت وإذا القضية ما هي شيء، قضية سهلة محتملة، تدفع بيسير الخلق، ما لا تدفع بكبير الخلق، تدفع بيسير الخلق، ومع ذلك ما تنهض إليها قبل بعض القلوب. والله جل وعلا يقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ختم الآية بهذين الاسمين في دليل على أن العافي عن الناس والذي يصفح عنهم ويغفر ويتجاوز يغفر الله له ويرحمه. وقال جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه الآية ذكر فيها المراتب التي تتعلق بتعامل المرء مع من أساء إليه. ذكر فيها أن المراتب ثلاثة في هذه الآية في سورة الشورى. قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه واحدة. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذه الثانية. إنه لا يحب الظالمين، هذه الثانية. إذا أسيء للشخص جاز له أن يعاقبه بمثل ما عاقبه به، أن يعاقبه بمثل الذي فعل، هذا جائز. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا قول الجزاء سيئة سيئة مثلها. الرتبة الثانية وهي أعلى الرتب فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله أجره على الله هذه تحتها ثواب لا يقادر قدره ولا تعلم عظمته، لأن الأجر على الله والعطية على قدر المعطي، أجره على الله. والثالثة إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين، يعني أن يظلم، أن يعاقب من أساء إليه بعقوبة فيها ظلم وتجاوز، هذا لا يحبه الله، هذا ظلم الله، والله لا يحب الظالمين. من أسماء ربنا العفو، ومن صفاته العفو سبحانه وتعالى، وهو عفو يحب العافين على الناس، يحب العافين، ولهم عنده الثواب العظيم. ولهذا تكاثرت الآيات في القرآن حثا على العفو وحظا عليه وترغيبا فيه. نعم، اقرأ. فحري بالمؤمن أن يقف وقفة صادقة متأملا في هذه الآيات ومتدبر. نعم، لهذه الآيات ونظائرها في القرآن لها نظائر. نعم، ومتدبرا لهذه الهدايات، ثم ينظر إلى واقعه وحقيقة حاله في هذا الباب، كظم الغيظ والعفو عن المسيء والصفح عنه والتجاوز عن إساءته. وأعظم بها من خصلة لا تنهض لفعلها إلا القلوب الصادقة والنفوس الكبيرة المؤيدة بالمعونة والتوفيق من الله تبارك وتعالى. ولهذا اسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعينك على ذلك، وإلا النفوس ضعيفة جدا، النفوس ضعيفة جدا، فاسأل ربك أن يعينك وأن يقوي قلبك وأن يسددك وأن يوفقك لهذا العفو العظيم الذي يحبه الله، الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس قد تذكر له الآيات، آيات العفو وفضلها وثوابها عند الله، ومع ذلك من ضعف نفسه ما يستطيع أن يعفو، أو كبر الأمر في قلبه ما يستطيع أن يعفو. لكن النفس تلين باستحضار النصوص ومداواتها بالقرآن وتذكيرها بالآيات، تذكيرها بالثواب، فالنفس تتقبل وتلين وتنكسر بإذن الله جل وعلا. نعم، إن العفو والصفح مقام عظيم ومنزلة رفيعة، وهو صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وصفة أتباعه بإحسان. عن أبي عبد الله الجدلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، رواه البخاري. وهو صلى الله عليه وسلم في هذا عامل بقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقوله ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فهذا أدب عظيم ومن مكارم الأخلاق التي أمر الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أي إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم، فإن ذلك فضل منك على المسيء. ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنه أدعى لجل هي في القرآن ثلاث مواضع من هذا الباب، في القرآن ثلاث مواضع من هذا الباب، وهي أنه عندما تحدث إساءة، تحدث إساءة من شخص يحرص على الدفع بالحسنى، يحرص على الدفع بالحسنى، وأيضا في الوقت نفسه يتعوذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان ينزغ، وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فعند بعض الأمور يأتي الشيطان وينزغ، والمطلوب في هذا المقام الدفع بالتي هي أحسن مع التعوذ بالله من الشيطان. ففي القرآن ثلاث مواضع فيها هذا، الأولى هذه ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، والثانية هذه ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والثالثة في أواخر الأعراف قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو، ونفس المعنى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه سميع عليم. فهذه ثلاث مواضع، وفيها ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في مثل هذا المقام، عندما يساء إليه يدفع بالحسنى ويتعوذ من الشيطان، يدفع بالحسنى ويتعوذ من الشيطان، لأن الشيطان في مثل هذا الموطن يحضر ويدفع المرء إلى أشياء لا تحمد، فيتعوذ بالله من الشيطان ويدفع الأمر الذي حصل السيئة التي حصلت يدفعها بالتي هي أحسن. نعم. ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل. وليتصف العافو بصفة الإحسان، ويقهر بذلك عدوه الشيطان، وليستوجب الثواب من الله، قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه المصالح لا تمررها هكذا، تأملها جيدا، يعني عندما يكون منك عفو لمن أساء إليك هذا يترتب عليه مصالح كثيرة جدا. الأولى أنها تخف الإساءة عنك في الحال، شخص الآن تهيجت نفسه يسيء إليك ولا طفته ودافعت بالحسنى، المصلحة الأولى إن كان عنده زيادة شر أو زيادة إساءة دفعتها أنت عن نفسك، دفعتها عن نفسك بماذا؟ بتلطفك وترفقك. يكون هو يسيء إليك تقول المعذرة يا أخي والله سامحني غلطة إن شاء الله ما أعود لها، وهو المخطئ، هو المخطئ، تقول له العفو العفو المعذرة أرجو السماح إن شاء الله ما أعود لهذا ولا أخطي مرة. ادفع بالحسنى. الأولى أنك إن كان عنده تهيج ويريد يسيء إليك أكثر بالإساءة القولية أو الفعلية، بهذا اللطف أوقفته عن اندفاعه، أوقفته عن اندفاعه، هذه واحدة. عنك في الحال، في الحال وهو متهيج، وفي المستقبل يستحي منك، في المستقبل إذا لقيك يستحي منك، لأنه إن فكر أن يتهجم عليك بالألفاظ يذكر موقفك العجيب وأنه هو المخطئ، وفيما بعد يتفكر في الأمر وكيف أنك ماذا عاملته تلك المعاملة، فيستحي ما يعاملك بتلك المعاملة، وتصبح القضية عكسية. بدل ما أن السفي يستجرك لتجاريه في سفهه، تكون أنت دعوته للتحلي بماذا؟ بالخلق. وهذا الأصل، التحلي بالخلق الفاضل، هذه الثانية. والثالثة أن أدعى لجلب المسيء إلى الحق، أدعى لجلب المسيء إلى الحق، لأنه إذا مشى منك سيعاتب نفسه ويتفكر في الأمر، وربما يصبح مثلك في هذا الخلق أو أحسن منك، وتكون أنت السبب في ذلك. والأمر الرابع أقرب إلى الندامة والأسف، تعينه أن يندم على خطأه، وفعلا يأتيك فيما بعد، أنت قد قلت له سامحني أنا المخطئ، يأتيك فيما بعد ويطلب منك العفو، يقول لا والله أنا الذي كنت مخطئ، لكنك أنت كريم النفس، وأنت وأنت وأنت إلى آخره. وأدعى لرجوعه بالتوبة عما فعل، تعينه على نفسه وتبعد عنه الشيطان. الأمر الآخر، يتصف العافي بصفة الإحسان، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والأمر الآخر أيضا قهر الشيطان، الشيطان يحضر ويريدها فتنة تقوم بينك وبينه، وإذا بك قهرته ولم تمكنه من حظه منك ومن أخيك بهذا الدفع الذي هو بالتي أحسن، ويقهر بذلك عدوه الشيطان. والأمر الآخر يستوجب الثواب من الله، فيها ثواب عظيم، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. هذا الآن الكلام في من عفى وأصلح فأجره على الله في مقام الإساءة، يساء إليك فمباشرة تعفو وتصلح لأجل الله، هذه فيها ثواب عظيم. فهذه لا تمررها كذا، ارجع إليها فيما بعد و افحصها، تأمل فيها واحدا واحدا وفعلها في نفسك، ينفعك الله سبحانه وتعالى بها. وهذه المعاني إذا حضرت في ذاك الموقف الذي هو شخص يسيء إليك واستحضرتها، لانت نفسك بهذا الخلق الذي هو خلق العفو، الخلق العظيم الذي يحبه الله جل في علاه. نعم. ومقام العفو والصفح لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة وسمو قدر في الدنيا والآخرة، خلاف ما يظن الناس، يعني الناس يظنون، حتى الشخص يظن أنها إذا عفى إن هذا ذل، كيف يعني الآن يسيء إليك بهذه الإساءة البالغة وتهجم عليك بهذا الكلام الشديد وتمشي هكذا ولا ترد عليه ولا بكلمة، أين الرجولة؟ أين كذا؟ يأتي يدفع الشيطان بأشياء ينفخ فيها قلبه، ثم يبدأ يستعر ويهاجمه بمثل ما فعل أو أشد، وفي النهاية لا هو ولا الآخر يحمدان العاقبة. لكن إذا دفع بالتي أحسن، دفعه بالتي أحسن هو العز الحقيقي، خلاف ما يظن الناس. الناس يظنون أن إذا هذا دليل، ما هذا ذل، الحقيقة أن هذا هو العز، ويستبين ذلك بالعواقب في الدنيا والآخرة، العواقب الدنيوية والعواقب الأخوية. ومقام العفو والصفح لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة وسمو قدر في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا.